أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة وسورة شن يا فرتنات مقعيدة سورة الجاثية الليلة وعايكم مقعابا تهيئر إيمان دونة. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجون ما كنتم تعملون. كبارة الجاثية هي سورة اللغو مقعابين ومن سدائب يوم القيامة. قيامة لباتوني كالالكم لدونة كمتهي آيات أنا سأقول شيئاً دونك، مشغلة هي مركا حسابك اللي بيجي له اللياهو، مركا استاق من الله أقبل وياي فرد يجيب من الله أقبل وياي اللي جلبه جوب سر اللي بتأود، سوى قفل أركاب مشغلة هي هولك هي شجرة على يوم غنيسه، إبرة تكون العرض، سورة مكية وهاي كمتها السورة دي سود جاي، أنت رسولك عليه الصلاة والسلام. يكون ولا مكة المكرمة عشان مدينة أبوري آيات أفر يا كبلات باكر بنتون كاس وإيض المدينة الكسر دفتي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. آيات أسر ملينا يا آيات أفر يا سبنالين إتاي حسام مدنية سورة دمركة إنت يا بكالي أيام مكة نغنيس سورة آيات هذا سورة يسود آيات هذا سورة هذا نجد ما سيدخان أي يكون اتحاد سورة جديد إذا سورة هذا شيء ما كان ورقة وما نجد كثيره. سورة وسورة مكية وحي أدو طابتي مركع عقيدة إسلامك إيه أركان في هذا أول ذلك هذا شيء الإيمان بالله إبلا فنائيه إيه إله وحدانية دي سوى الله أبوانسره إيه النبوة رسولك عليه الصلاة والسلام وحدي بأي قرآن في ورقة بطة اللوضي إلى جزها إلى بعث إلى هولها قيامة بعدونا الرماها سيسورة بقالة بكتي وحاوضوا بحاولوا أسورة وآت أغمو غنى يوكار في دونتان إن الأمدى كوهنوا نسي أدل لغن كونك أغمو غنى وهذينك إيا مالك إيا عرك إيا لنك إيا بغو رحض إيا وحوضا بيقاضة بكتي وأدل لكوني أغمو غنى وقفل بو إلى قضوار كايو قفل بو أحمقلا يانا ومقلا يوم تاسي وحاوه إيا تلالي أما الذي بدأ يواصل عقيدة الإسلام كوحدانية إبر لجرت أوله أدلة على صورة آدي آت وقام مقنع صلى الله عليه وسلم وهاي صورة دوار كذا قبل الله القرآن من العدوية مصدر كيسة هي ناس أو القرآن الكريم ما الكلام ناس اسمها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إلى أدوم ديسي أون كيسة كارك ومرتب لنا مامل ونسل لأنك القرآن كإنه كريم بصورة عدوية وما هي مشركين إلا العايين أي كبدا الشيئة وهي سورة كهذا شيء مارك آيات كأنه شيئين يكونك كموقن آية إرار كيتابتي رو كيتابتي بشر كي أبوربي كيتابتي أولها يتابتي هذين كي يمالين تإسبدل آية يتابتي قبائلها كل بلل أردائي يتابتي خواب كيتابتي انت سوى أدلة كلها ليس هنا أركسي ليس الله ما ملكا سميي إنه إساق الجنو مثليتنا يهي كفادنا مدن يهي أود بحيلة يهي حضمية كمال يهي علم كما دنبيش أولى يهي كفادة تفسينا يهي انت أسوأ أدلة أولاً بيتاباتي وحيماتها كشكا سيسو رب عصيال في قرآن كمارك وصود دقائي الجوبي سيبا قراش يرهير مفو قولك قرآن كاللغة أغريو موقف كودي بيشاكتن قرآن كسيبا قجيب تنجري إيه ولي بأس لوينان تهدنا أين القرآن كثمريان يفعان اسكلو وها يوجد في إياه حذاء دارم وينحمل الفريق إنه أضن ذي هذا الموضوع كولاد بدليل وربك أبورتين إنه جانسين ورسولك أيها الراعي وقرانك أيها الخميني وعيش ربك هذا شيء نعمون كواوي وإله أدومد يسوق الله ليسي ومد مغطى يمنغ المغلبة ضباله وأن لطلين كريم لكوه كريم أيها تلمانتي وحاني عدي سئين سنجرين وحوح أبور الإباهي وحن تبقيون سجاهين سنجرين وحي مركا قارهان كقصة أصابة بن إسرائيل oo wax badan alla ku karaameeyay ayay ka sheekaysay iyo iyaga naxmadii eebba uu ku karaameeyay siiyey ee waxaan unkaba la siiyey iyaga la siiyey inay haddana kufri iyo macsiya xaqdiida qaabiliya markii nicmada iyo gallada iyo abaalka loo galay shugri iyo mahad laga filaayey ayay caasinimii adab darro ilaah ugu abaalgudeen. waxay suuraddu sheegtay banu israa'iil meesha ay rususha ka taagnaayeen say ugu madax adkaayeen ama ay u canaadi jireen. waxaa ilaah suuraddan ku caddeeyey qof rabbi rumeeyo raacay oo baari oo muumina iyo caasi faajira labadaasi inaan isku meel la marinay saa'idiinkuna isku mid ma aha oo kana waa fallaayo kana waa baari aakhirana isku hoy ma aha kana naar baa la geynayaa kana jannaa la geynayaa. kolka dadka maleeyey in labadaa ay wax wadaagayaan ama is agtagayaan inay ku qaldan yihiin. am xasiba aladiina sarixu sayi-aat an najcalahum iyaga sayi-aatka sameeyey iyo inaan qoladan kale mu'miniinta eebba rumaysee raacday inaan isku mid ka yeelayno sawaa'an maxyaahum wamamaatuhum saa'a maa yaxkumuun ayaa iman doonta. suuradda warkeeda qiimiga badan waxay ku gabagabaysay abaalmarinta cadaaladda cuskan ee ilaah addoommadiisa qiyaamo ku abaalmarinaayo oo dadkii uu laba u qaybsami doono sidii aynu wax badan soo marnay laba kooxood uu u qaybsami doona hoyguna wuxuu noqon doonaa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir. suuraddii oo bilaabatay wa bismi illaahi araxmaani araxiim abda'u haadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismillah alla magacii cuskashadi allihii alraxmaan naxariis guud naxariista alraxiimu mid gaar ahaaneed naxariis xaamiim waa taynu niri daliil waxay u tahay calaa cijaazi lqur'aan qur-aanka inuu mucjiz yahay oo min allaahi ka yimid usan makhluuq markii hore u imaanayay iyo haddeer midna luku lahayn ayay ina tusinaysa. tanziilu lkitaabi kitaabkan sharafta leh kaamilka ah ashaasoo kale wayna soo martay kitaabka marka alla gelinayo asha kamaaliyaa la yidhaah waxay tilmaamaysaa kitaabkan isaga ah sharafi inay u dhan tahay oo wax loo baahan yahay oo u dhaafay aan la arag wanaag dhammaantii uu tilmaamay xumaan guddigeedna uu ka digay. kolka tanziilu lkitaab kitaabkan qiimiga badan ee sharafta leh dejintiisa min allaahi ilaahay xaggiibay dejintaasu ka ahaatay meel kale kama ahaanin allihii alcasiizi unkiisa ka adkaa allihii alxakiimi murtida lahaaye maamulka wanaagsana ina fi samaawaati walard halkaasaa markii adiladii ka bilaabatay ina fi samaawaati qiraryaalka gudahooda waxaa ku sugan walardi dhulalyaalka gudahooda waxaa ku sugan la aayaatin tusaaliyaal waaweyn oo ilaah jiriddiisa iyo midnimadiisa iyo cadamadiisa iyo awooddiisa ku tusinaya waxayse ugu sugantahay adilada arkaaya lilmu'miniina inta eebba rumaysa. samaawaadka waxaa ku dhex abuuran xidigihii qoraxdii dayixii dabaylihii dhulka sidoo kale buurihii baddi dhagixii basharkii kolka ciraryaalka iyo dhulalyaalka labadaba adilo waaweyn ayaa ku jirto alla ku aragsiinaysa waxaase adilada ay u muuqanaysaa oo ka faa'iidaysanaya oo ku cibro qaadinaya inta ilaah rumaysa. ina fi samaawaad ciraryaal gudahood walardi dhulalyaal gudahood la aayaatin tusaaliyaal baa ku sugan lilmu'miniina inta xaqa rumaysay way ugu sugan tahay. adiladu cidi lagama qarin oo waxay muuqanayaan laakiin waxaa ku cibro qaadanaya oo garanaya oo markay eegaan allaahu akbar oraanaya inta eebba rumaysa. marka laga gudbay samaawaadka iyo dhulalyaalka yaa rabbiyi subxaana wa fii khalqikum idinkan bani aadamka aruuriddiinna ahwaasha la maro ee insaanka asal uu dhacaan ka abuurmay cad xinjira uu marayo rogaa hiliba uu marayo uu ruux nool noqonayo caloosha intuu ka baxa dibadda imanayo haddana dibadda markuu yimi tadawurku iyo heerarku marayo maruu yaryahoo ilmo yahay dhalinyaro xoogle maruu yahay maruu xooga ku dhammaaday maruu waayeel dhexaad yahay maruu oday yahay cutiya axwaasha idinka naftiinna wa fii khalqikum idinka bani aadamka aruuriddiinna gudahooda iyo wamaa shayga iyo dhulka eebba faafiyey oo min daabatin waxa soconaya waxaa dhulka korkiisa ku soconaya daabad la yidhaah idinka bani aadamka iyo waxa daabadaha ah ee yamshi calaa wajhi ardi ku soconaya abuuriddoodaana aayaatun iyana tusaaliyaal waaweyn oo ilaah jiriddiisa lagu garto ma la dafiri karaya ahadka uunkiisa iyo addoommadiisa iyo adduunku abuuray ay caawiya maalinku hor yaallaan oo dib iyo gadaal iyo mid iyo bidix kaa yaallaan kaa sarreeyaan kaa hooseeyaan iyadana aayaatun daliilyaal waaweyn baa ku sugan liqowmin dad bay ugu sugan yihiin yuuqinuuna xaqa suganaya ثم بحي أدن له وحق سبحانه أيه يقول أدن الذي حق المسوك أيه أحيك إليك رأيان إذنك بني آدم كا إلي حيوانك الإباب بذي أنه عيالك بدنا أقول لك كنت يقصرون أيه يقول آيات ما قصرون في صالي الواوي لقوم من تطبع يقصرون توقرن أيه يوقنون حق سبحانه تغيله أرك الدنيا هذنك يا مالك واختلاف الليل هذنك إيه والنهار مالك إسخلاف الدوضة إسخلاف الدوضة إسخلاف أيه وأنه عيب بلانتها في المجيء والذهاب والسوء خلاف أيه له هذا انت امانا يا مالي انت واتي بيشا مانا وذا هلي كارتي مانا وذا واي كارتي ماري كاوذا مقين هذا انت يا مالي في اركي ميش ماري كله وذا جوغان اركي ميش كل حق اماتي بيه تجد واسخلا ربض وضمد ابو اسخلا وكان وعده كان وضمدوي هاي ربض وضصف هو اسخلا كاسي وكل الكنو وقبو مددون هو اسخلا فشنت هاي مرنا هذيك ابدال مرنا مالك ابدال كل اسخلافي ده ياسي داك الياليلي اما الله بدا مدب اما الله بدا دباع اما الله بدا وقت اما كالبنان يا كاليران تاس وقت لا في الليل هذين كايو والنهار مال انت اسخلافي دودا اي في كل شيء اسمه خلافه ايا ايا وما شيء انزل الله اي بدا جيي من السماء فر وكسو دجيي او من رزق صوبك اخ رزق والله ما قعاني عاي لي رزق يا اسقا وصوب واتين ونيري صوبك اسك مركو كيمات او دولك كله دولك مركو كله على الله صوب هذا وحني رئي عنصا قولك وحنا مركز هذا توصل لغا فإليسا الله عنا فعكالنا حولها عنا مركز حولها لغا سيقنا قولك رزقي بيدي أما لن حولها كي مادو أما للبها كبحة فوبك وصلة ومن رزق فوبة فأحيا إبقون وليي به فوبك الأرض للكي بإبقون وليي بعد موتها أرد القورك إنجل سيدبته وشي لاركب قريك نوفز وحلو إيقا يا إساقا قولك أرد مركي أبارتها إنه بعد جيرته وقيان لقوة يجوعة كبودو مكا قمت غورتا انتي روب كله ولكو قرصومو نقية إليه يفعيني يقرح قادتان نولات فاحيا إيباو نوليي دين روب كسبب تيسا الأرض دولك بعد موتها أرادو انتي قمتي دبابه وتصري في الرياح دبابي لها كجدوني دولة أي مرحقة أوسعوتو مرنحة أوسعوتو مري قلوشهاي مرنا أي قبودهاي مري أيرتهاي مرنا أي بلانتهاي وتصري في الرياح دبايلها جدوني دولة ينا آيات باكسوغا آية ديال لقوم ضد بأيغسوغا انتهاي يعقلون وحكرنها فإذا حدا آية دولة إسفكتة أدلة وحدانية للغوتو سي مديوه الرئيسي ليري إن في السماوات والأرض الآيات للمؤمنين مدي حكتين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون في سدحاتنا واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بها بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون فلك مؤمنين يوقنون يعقلون سدح إكبار بشليل وحا ويمد نقوه الرئيس فلك العرق يدونك في رسيدية وحا نحو ذاكو السلام أبي ربي خير كرات دوني أطان إبليس كاعت كاريان دهانا أن الله كو قدرين إيمان باتفها إلي سنة أحد لدفراماها إله عرك أبوري للك أبوري جميلة سنتاري وحا مقولين للمؤمنين هو قلت هذه بيشيقون نقطاتي بصر كأه وقد مخلوقات كإله أبوري للك كله لنا تفسير سيفيرسي قلت هو إليه قلت دون تاقني واسيب ملك الله إركين هوس بعد سيفيرسي للكين هوس بعد سيفيرسي بس كإيه مخلوقات كتلات كهشي يقين باكو كرليه آيات لقوم يوقنونه هل كان مركا تبذبتو واختلاف الليل والنهار إيه الرب كي يوحى أبذبتنا عقل لقابة كامل نقنا شك انتو كان لماذا ومرحلة بسلاد أدقارتو وعقل على كامل نقنا إله أركيسا كلك آيات لقوم يعقل وحالو ختما تلك آيات الله هذه إله لو الدنيا يهي بنانك يلا أبي الذي كتسن لهي تلك تالسو أغريه هي أي آيات الله إله آيات ألف كتسن هي أيض وعلام علامة تدل وحي كتوسينيس على المؤثر علامة وحى الليلة وحوحي سميه كتوسيني كل كاسا ربي سبحانه تلك تاس الليلين سو الشيغيبة آيات الله أدي الذي وويني هي علامات إبائد أركسينيس إلى وحي نطلوها وأن أغرني آياتك عليك أذيك رسولك محمد دوش هذا أنكو أغرني للحق فنما نقرأ فنما قولك مركي ربي آياتي سيدا أتلمامي حدي إياغا لغوغا الحبايس كان ثاني وحوية وحكا لوقن عيوامة فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمن هذي إحب السائد ينكوح ورمي أدل لنا نهر كيسا لغي أساد فوقا عوينه كل كائدين كساكتا وحد فوقا عيسا إلا ما حد فوقا رميسا وحا أدل الله فوقا عيسا إلا بكو قرن عيسا إذن كمركا سيبتا قال تعالى فبوحوين فبأي حديث وركاني بعد الله ورك إله ججلا ورك إله قداشي أما الدمدي إيو آياتي آيات يالك إله الدمدودة أي يؤمنون بكهم ساسا ربي وهبلي ورك عبدون كيني ساسين وضوح إليهم أدل لكون إها الله يستوصي أفل بأم وقنا يلا تاذن كرايو ورتكوا الوقع عوائي دفت ورك إله ورك أنهين يكون عيان واكي آيات أسكوا أنهين يكون عيان واكي وحلق قرانا يا ماه تلك تاسى آيات الله يحب آياته سيئذين تسينا يويه نتموها بربه آياته أخرين عليك هذه الرسولك أمد الله دورتي دوسها دانوك أخرين الحق كنين ما الله أخرين شكك مجلو فبأي حديث وركابي بعد الله يحب وركي سجلاشي إيو آياتي رب آياتي سجلاشو أي يؤمنين بطفهم إلهي ويل لكل أفاك أفين ومشركين يا موقف في قرآن إسك تاقر آياتي وصلة اللوغة عدية وهرت وضي علي أي يسوى تاقنهين مركا محار ربك يلي سبحانه ويل فب إيا با إيا عذاب دران وحالي لكل أفاك مدبا حمبدا كل جي أفين من جنب قلب هذا لبدا وزنبا مبالغة أفاق وفعال أفين وفعين لبدا من أمثلة المبالغة وهو كثير الإسك وكثير الإثم من كان ذنب النوع والبكي جلاية وحق الديلاية عاصلة أدلة موقع تهر تاقل ألا هو يباكاسو كل عام وأدلين كان خلاك باودا بينا يا آخرنا حدد أبد جلاية أسأل لقابة المرنية ولو له الداية أدلة ذي هر تالي موقع نيسي أوضفري وحلو رفو دالو هيا ويلو رب يبقو حالك فانكيل كاسل النكيل اي ويلك اسرقو كلمة بأي ابتهي وحاوي لتهويله ويلكاسي انتو عذاب اي قرمون اي لباطية فالحما كدع موقانيسا الاهباء قرنايا ويلو عذاب درم يهوغ يبقو حالك لكل افاكل مدى الحمبدا كله اصيب من دنب قلبدا فالك مدكا دنب قلبدا دانت حمبدا أرك ذا بعدي سوى اللغوص سرحي حبي إنت اللي موجود ده يطر واكيد رمحي ما حدو ترى هذا يسمع كمغلا يو آيات الله إلى آيات يالكيب مغلا يا تطلع آيات إن الأغرنا يو عليه دوسي سلو أغرنا يو مرك آيات الله شيء موقف ديس بلا ثم مرك اللي أغري دبادات بو يصر دائما يا كفر يعني وآيات ذي بدسان لدونه سنين حقي أين كتو مرنا في سورة المائدة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع شهدين سيدي كوين زمر كسو مرمي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب وعلى هذا آية دمرك دوسي سألوا أغريو سيدي أنفال كسو مرمي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كل واحد آياتك بغاجل الله القرآن كان ربي يري لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله القرآن كان بحيالك دادل لها وحدوشي سلو أغري إسبدل له ماشي تاقل عنا تماية وكا أفاق أثنتها يسمع مغلي آيات الله بو مغلي تطلع إلا أغري عليه دوشيسة ثم قرتي اللي هو أغريه دبادات بو يصر كفره يعناتك يدمده وكجره دائما يستغل مستقبلا اسكلبه وين إيمان في آيات واحد مرداسيه وآياتك اللي هو أغريه دفرسان يحل كأن لم يسمعها يستغل مغلم أوكالي يلغرمت إنما آخر قلبي في سما تاضل مسعدي سما قليل آيات دباكسه تبقرودي وين اسكلبه وين يحل كأن لم يسمعها يستغل آيات دا مغلم بولميه فبشروا بعذاب الأمن أفاق أثيم كها كاسوا اللغوص الحي وين كينوا اللغوص الحيو فبشره كاسي أرشاقوي واتهكم عبارة بشارة الليلة بشارة وحيودة تنتهي الخبر الصار وحمرك اللغوص الكفر حقالية يا بشارة الليلة كل كعذاب اللغوص يا بشارة لقع برايا تاسوك لو اللغوين تقوهيو وللغوين فبشره أرشاق بعذاب النار أرشاق أليم حنوجين شو ولي والغوصي ولا أفاد عثيمك وضبع عدي كفار قريش يا مشركين مكة أي الحياة لكن إلى يوم من هذا ويسكتوك ستبع عدي يلكو مكو مرين هذا يكون واقع جوي كسب بلينه قال تعالى فبوحي الويل علم حجم أقاذه من آياتنا آيات كما يحق هذا حدوه شيئا وحنك أقاذه قول إلى آيات أساتمي اتخذها انتي أقاذيب وحوكي لنا يا نزل عن جيس جيس وقرانك تبير بوكسي قادة وانكو عيارة آية من آيات الله ملك الله شيئه أما معجزة الله شيئه أما وحي من الله شيئه أما اللي يوضب الأرض إلى وحو أبو رئي قيدها يأرض وحملك وقادة آية من آيات الله كاملة يكيب العيار يبضبط قادايا وإذا علم هدو أقاذه من آياتها آيات ما يحق هذا هدو شيئا كأقاذه اتخذها آياتي وحكيشة وزوءنك واللغو عيار واللغو جاس جاسو فبنوحن أولئك وحف إذا أدق مايا لهم وحيليه عذاب النار بيليه عذاب كأسو مهين سحريرية عذاب شيء سحرير يدل كأرجية وحقين إليه أولئك قوة لهم وحيليه عذاب النار عذاب كأسو مهين سحريرية هذا البتو ذي بالرسيس رحي قال تعالى فبيوحوا لي من ورائهم وحاطوا الرئيس الجهنم ونارت الليلة أياكم الرئيس أيام وحل على عينه كريفتيف حير أهدينه نفس أدين إيسا جهنم أكوه الرئيس سودوين من ورائه مرتوضة وحا جهنم ونارت الليلة ولا يغني وحنا وحبك الدافعي أنهم حق وضا ما كسبوا وحا الله وحا يشغيستان شيئا وحبا وآخر ذين أدوك إخلاف سنتهي وأدوية هذا عريري قشي هذيك وحيا لبضان اللي يسكد دافعوا النفط الله الشيء قادرة صلك هذا وحكة رأي حروت هذا وحكة رئيسة مالك هذا بحثان عيسى وعافت النفط الله الشيء قادرة كمركي اللي جوابه حق أمي يوم لا ينفع مال ولا بنو وحي كشي يده إلا منت الله بقلب سليم حق أوحى وحكة قرأ ووحكة قوية وحكة قدة الإيمان والعمل الصالح صلك هذا ربي سبحانه من ورائه مرتوى جهنم وضاءه ولا يغني بيغي ما يوب عن المحق وضاء ما كسبوه في أي شقيستان شيئا وحظا ولا ما كير وحتري ما يوب اتخذوا أي شيء من دون الله إيبا كسوك أولياء وحي نفس أشيقي جريني ورن جريه هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قيام الله وحاكو فرحرنا هاي ويوحن نوقل أيان كوانا وحكم الضيلة معايا لكوة محالك الشيقة كسب كي سباب وحتري واي وحي ساقا او كسبدي لها هذي وحتري واي وحا اول بلقوا بين هواسا يين واركوا ببه ولا ما شينا وحتري مايو اتخذوا اياشان من دون الله بكسرك اولياء ولياء ايكو حرسان ايكا ياشان هذي وحا وحق لين محا هوي قود النقون ايا ولهم عذاب عظيم بل انت النوعين صومر من ارك فبشره بعذاب اليم اولئك لهم عذاب مهين ولهم عذاب عظيم إن مهين عذاب كي لغوسي فيي وعظيم لغوسي فيي وأليم لغوسي فيي مالك وحا لغو فصيري ويل لكل أفاكاتي ويل كي لغوسي قال يواكا مالك لغوسي سنحي عذاب أليمة عذاب مهينة عذاب عظيمة إليهم هذا هدى مالك لغب حي عاصيالك إيا موقف في القرآن كتاقنايين أرى القرآن كشد ربي واحد سبحانه هذا القرآن كهدى الهنون هدى الهنون ويا قرآن وهو يقرأك وهاد وحبو هنونية ولك تنوك لمبالغة ليها ملكة الله الزيد عدل من تنهب له ونفك كاب عدل هذا هو أول عادل من عدل من نقوم كرا عدل هو مسدر قفك عادل بو نقوم كرا وأنك هادل بو نقوم كرا نصر وحا الله عبر يا وحول حتى لدي سبا أنت أعرضا كبالا طيبو قارهار إساقب عدل لكم العاب وأنك هداية أمد هنونينا يا انتهار والبضع في أيوه قال إساقا إنتي هادمي وما قاعد رضا فيه إساقا بهنون في نفسي سيلوه مرعان لكثرة هدايته با إساقي بهدى الليلي والكاسة ربي سبحانه هذا قرآن كان هدى الهنون أيوه الذين وحا كفروا كفريي لآيات ربهم خبقوا آياتك أو قرآن كهنون ككفريي لهم وحي إليهم عذاب بإليهم من ريش عذاب كأو قرمونة خيكي قوى أشد العذاب عذاب كأو درون هو حنا قوسا كو روسانو انا عيري لها نقص انا قرمون هنقص انا كلها نقص انا ملو هنقص واخ لا قونسدو او لا نخو دمبا ميشا كو ايدل لهم وحيليه عذاب النار من ريش عذاب كو خرق كاسو اليم الحبيه هذا بيليه الله هو الذي سخر لكم البحر تحلوا قدامك أدلتي وويني وأدلة المركة إن بدن بالعين أوصى الشيء مضي حق يدي بالهدر أي مضيب الله معدود حق وحا الذي أحدك سخر فديدي لكم لدينك البحر بضو يدين فديدي وبرقا وابد قد لا تنوت وابد أجوبك بضع ديها بديه ساء أي الليدين سهلي وفاسا ديهنا إن كان الليدين أكيي يالله قد يقول واحد صوت مراكيب تكوين هذه كريسة مراكيب تولى دول مريي وفاسا إن البضع أنت الودك لقطان مش هذا القادر نالينا وحكا كيني كريم وحكا يشدانا وحكا كنتان الليدين سهلي هذا نوحا الليدين سهلي إن الدنيا هذه قشانه تماركا كنتان وحا الليدين سهلي إن أدفاشين كالقوبطة وكلون يهل بعصو كالتي مادا قولك عمتان لقيه الايا وجوهر بان لقيه الايا ومواصلات كبه يقيف قادتا ومالان لقالي كريم اي انت بضل لو مرو يو وحنا لقيتا وحنا لقيتا يذن هو ادلا من ايات الله كمير الله معبود حق وحاء الذي احدك سخرف ليديه لكم لدي البحر البضل اليم هو ليديه لتجري الفلك مراكيه انا يقول قصو دريرته فيه بحر كبديهيسا بامره بكسعتا مراكيب تأمرك إيبه أي كسعوتا وحانا الليذين كسعلي ولتبتغوا إنا الضلبتان من فضله تيغضى إيبه أوري يقولك أوري لا دونا نيسان إذنك وحا قال إيسان وحا أكتين نيال حول إيا صدقية ألاب يبدأ وحا تكلم ما ليسا وحان دلكين اللقاه لكري لا يبدأك كيريساه ولتبتغوا إنا الضلبتان من فضله تيغضى إيبه الضلبتان أقول ضمبيشتي ولعلكم تشكروا إله سائدين كسعلي يبط يبري حتى يجوي يبه داتين بشر كإذين سالي ولعلكم تذكرون إن يبقوا ومهر نغضا كلا ضائيا نعمدوا إذين قليوا كبنوا هالك وحمرك اللي نوصى لي مبادة كليتا مي وصخر لكم وحائب إذين فليدي ما في السماوات ترى ريال قدوه دوحيها بابا لإذين سالي وما في الأرض ولليالك قدوه دوحي كسبنا بابا لإذين سالي جميعا قد بودب منه ألا حقيبا لإذين كسالي وهذا البشر كيتي وحن إذين سألني ملع واك هذا دولك يبدأ يمرك وحاصو لن لتابوك عانت اللغو لغو مير بلغا ذيكتي هذا اللي يدي أي مكبت بوره دولك عركا اندقن وضي حيالك يا ألابتي يا سفرك هذا أيام بمالي قارن بأ أي في سعداء فلك سو دليل مها آيادة هذي وحي اللغو قوليش هذي بان لو شيقا يواقع لكن هذي اللغو قوليش دو وحن لغا قارو سو كمهرين أفر بقولي خمس سنصور وما في الأرض إنسان قولك بل لقارين كور وصخر لكم يبوه إذين فضيديي ما في السماوات كرية القدوه دوحة كسوغا ونيادة اللغو فكرة عركها اللوك على يري أما براهك الله يسروح الحري أما صنعادة اللغو كاني سوى مسكحة هي هداية ديتي هي مسكحة ديتي مرغ وأبو ريماه وصخر لكم إله إذين فضيديي ما في السماوات كرية القدوه دوحة كسوغا وما في الأرض كرية القدوه دوحة كسوغا جميعا جد قد من الأب حقيب إذن كسالي إن في ذلك أرنت أقول هذا وحاكسوا لآيات تساليان وأوينه حقا ليدين كوارك سينا أيو لقوم من ضد ويدوسوا أنت يتفكرون مسكحة وضع شقين إيسا بس فكرة أيو ومسكحة وضع شقين إيسا وأدلة عنده ذي أركا أيا لقوه ذي عقل وضع أذيب أيا ومفكرين أيي أدلة وضع أنت أيو قل للذين آمنوا وآيات أفرية من هذين لرين مجانيون أمانو ذلك قرانيس سورة دخلت ولا الدين الذي هي ألاب تسيوها ليس وذلك كيس مشركين بالأبر جميعا قال تعالى فبوحوا إلي قل وحافر الرسول كشرفت له للذين تدو حدث لهذا أمانو حق الرمي يغفروا هؤلاء فيه للذين وحا أن لا يرجون كتل قشاني أيام الله فبما المهل لكم بدون القيام ليجيء بين أبا المريو ضوماً ذا بما كيوكو أبا المريو كانوا أي نغدان يكسبون فوش غيثون سبب النجوم بي آيات لهيله وحاكل ميسين عمر رضي الله عنه يملعون كبا كل مي يدملعون وقاله أيها كل مي مركاسين لبضوا دي وضحب له وكاسوا هذا الله فول فول كجيري سيد عمر بمركا آد إيا آد وكل لاضي كل كي سيد عمر كل لاضي بي آيات تميدوا اللي يري وهدا ددكينا مؤمنين تا عاصيالك كباف عاصيالك وضافة وكلك وحسوا من مكارم الأخلاق وحال خصوصين يا مسلمين هذا عدو ونكتن من الظل يذهي وتحمل يذهي كل وحاوت يعرف من عمل صالحا عدالة إله يعرف يقف بحول يسوح وقال المقادة من عمل الروح عمل فلا صالحا عمل ونكتن فلنفسه هو عمل فلي وفعمله صالح عمل كونا سن وليمد ثوابك أبالدوك كدش لنفسه إسلام مرحض عناية إذن لعني ميش من عمل قفك عمل فلي صالحا عمل وناكسا فلنفسه هو عمل فلي ومن أساء الروح همان سميانا فعليها نفسي كدوس هذا أي إساءة أهانيك ويسرع قفك اللغو قادا وقفك قلب صدينا إذن لو ذاكي ميشه إسلام لك قوينا ثم دبدنا إلى ربكم ربكم حديثا ترجعون جدكم لله بايا وفيجازيكم إبويدين أبا المرنايا على أعمالكم أما يالك سميشان بإذنكم أبا المرنايا إن خيرا فخير وإن شرا فشر ولقد أتينا بني إسرائيل ألكى قلبي بلغة ترتيب بني إسرائيل إيا وحي اللي أقول نحن يسيد أياله ولقد وحادة ربي سبحانه أتينا إنا نصينا بني إسرائيل نبي يعقوب عروس إيسا الكتاب نصينا كتاب صرف له أيها نصينا وكتب في القرآن كان كهر رئيسي أما هان قوة الزبور والنبي داود لقود أجيه أما توراة والنبي موسى لقود أجيه أما إنجيل والنبي عيسى لقود أجيه إنت بكتب في إيقال فيها هاي كتب عن سينا ربي سبحانه والحكم نواتين القدومين كتاب في القدوميو والنبيال أما الربان أما أحبار كتاب في براتو وحكم بغدانا وهلا سيو أود بالوسيي الكتاب النهر تصيني والحكم نواتيني قدومين كتاب في وحلو قدوميو والنبوة النبي مما نواتيني ورزقناهم وحن حق عنتن موسيني من الطيبات أشياء ونواتين يعني عن توسيني وانزلنا عليهم المن والسلوى إنك وحكا يميد يلوك وحكا يميد فبيوحوا وفضلناهم وأنه قيميني على العالمين أمك أيلن ولا ينجده وأنه إياك قيميني وآتيناهم وحن نصيني بينات أدموي أبعب وشواهد نصيني بينات كاسوا من الأمر الدين كأمر كاركمل ووحن نبي موسى إياه نبي عيسي عبودا بني إسرائيل جد ودلوشا يجري بينات كاس حجة إياه براهين عب وكتوصنا إسان نبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى لو شيء ما شوفوا لنا أيو ما شوها جرايو واحتجوا إيمانا يا مجد إنسا وعصر دم باكتب تود الله وشيء نبي عيسى قد دم بي مركو أيمد وعيسى في ورد إنتي كبعد بكو دري إذ قال عيسى بن يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا لرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فهو أهل من عيسى كل كآيات على عقبة الأسيين والنبي قال يكو قرطان قلت مركي وقت غوذين اللون نحنيه حذرنا آياتك بيناتك التي وعربت تنبقى وكذا شيء لما ينسعوني وحنا من أيين أغي أمي البيع هاي لكن وحي لدقنا أبن إسرائيلها والمدينة دقنا بأشياء جيدي وأرجينا بصابق دونا سلاة دبي عديسي ومبي عيسى طاي إشغاسا راعي دونا وإذن لدقى اللهم دونا وقلت عربت إيمانك وحي ودك دكتي إهود كبابا هاي قلت له إهود كبابا هاي markii dambaa lagu xisaabtay midii ansaar iyo yahuud oo ansaari oran dirtay warriga annoo sheegay jirteen sawmaha soo ka soo baxay magacii iyo meeshii iyo wixii soo waafaqay warmaaya kama hayna ku yar gaabano indhaha cagaarana waxa diidiyay falamma jaahum ma arafu kafaru bihi kulku waxa uu waxyaala ama arad iimaanka waxa ugu badnaa kaboobid ay yahuud kaboobayay maxay yeelan tan nabiga soo bixin iyaga ka roona وكاسا ربي سبحانه وآتيناه بني إسرائيل وحسين بينات المعجزين على عدد الرمى على عدد أدلة من الأمر الدين كحق هذا فما اختلفوا إسماء خلاف إلا من بعد ما وقت دبديم إسخلافين جاءهم أيم العلم أفضل يضع النبي قرن آية وإنه حقي هاي قرن آية أي إسخلافين بغيا ظلم آودي بينهم لحظة أخرى إن ربك عدد ربي قابا يقضي حكمنا آية بينهم لحظة أخرى يوم القيامة القيامة ما لنتظر أي الله كلا سارا يا كيما كيما لو كلا بحنا يا أي كانوا هانجلي فيهم ما يدريز يختلفون قوة كذا مرو أنت سأيا قال وضع بحي ثم جعلناك على شريعة من الأمر حسون كيما لو لحد لا يا هلك واحد أو كارك دونتان التزامك أما تمسك الدين تلا قبصله وهذا اللي لا يتجد لي ولا لا يعني وحوي ما نسيب بدل والنوعية بدن بالكينة وفي الأركاء شريعة إنه آدقوا دقية ومتضرف إيه مسلمين وإلى حسنية ما نجيها لكينة أو ماشا أرقوا حسيدة إلى هو الله سبحانه قال تعالى فدوحوا ثم إنت أكدي أي أن جعلناك الرسول تشرفت له وعنوا كي يلي على شريعة شريعة دكشة شريعة صمي الأمر أمرك إيه بحقك في مدبان هذه كي يلي إفاد طبيعة شريعة النودوشة بقية للراع شريعة الراع ولا تتبعها الراع أهو الذين هو يهو يالكو أن لا يعلمون وحقه ماشي وحي شريعة قفاهوون بشر أنبا سمي أذوك لا وقته رهلا سميه هذا رهلا سميه أحكى سميه نوعك ساهر نغضو وحن شريعة إبادة جياهين وحواه وبشر سميه نغنيسا قولك شريعة الراع بالبوهين حتى الراع وعصوك لي وحن نرى عين الذي بالبوك يلي ثم جعلناك وحن في يلي على شريعة شريعة دوشي ومن الأمر دينك أمر كيسة كاملة فتطبعها شريعة أسرى ولا تتبعها الراعي هو الذي هو وحي هوده وذكرت مليك أن لا يعلمون وحبوكي وما حالا الراعي إنهم هو هوده ذو حكس مليك لن يغنوا دافع ما يانو عنك حقاك من الله إذا حق شيئا وحبا قلت وحي هذا وحفوق لما هذا الراعي بايد هذا الليرين هيا بختك هذا الدركين هيا لما الراعي وحد قلت وحاوي إنهم إياك هوده وحكس مليك لن يغنوا دافع ما يانو عنك حقاك من الله رب عقابك شيء وحبك دافع ما يه هذا المركة انت شرعاتي خلافين هو وحكث ما يسين ظالمين هذا هو المركة دي شرعات لقوصة ما يظالمتي وإن الظالمين تدكى دلمي فلويالك شرعاتي أجوبت هو ذا وحكث ما يسين بعضهم غار كوربا أولياء وبعض غارك كالأوتالية يقع إسوتالية وإسعسكن قلت هذا إياد إسعسكنيين يا مسلمين تعسكن والله ولي المتقين فتك إسلالية وصلاة إسكو دورنا إله بأو وليا فلك أدي وليا واتقانا وليا وركي سيئ وليا وركي سيئ وإن الظالمين كلمي فرويالك بعضهم قاركوا أطبار أولياء وبعض قارك كالأو وليا والله معبودك حق أنا ولي المتقين ويا كافي عنكم صلاة كل جيتنا وضاف هذا بصائر لنا أدل ووي مكة الله ينباري يا ربي سبحانه هذا قرآن كوعي الإشارة أما هذا ورك لصوص يا قيد بصائر وأدلة أرثينا يتدفع حق بصيرة وقلبها كل كجمع بصيرة بصائر وهو مركز واحد لقى عبري أدلة موقت وعد وبنان تالله مركز تالي يعني يدي النفط يدي بأرق لقى دي هذا القرآن كان بصائر وأدلة دفع حق تارسينا يؤرثينا وهو بصائر يهي للناس دفع وهدى هنو يا قرآن ورحمة النحريس لقوم يوقن تدفع قرآن في أدلة حق السكتة أهم أي الرعاة أيون حريص يهنيها تذكر لنا بصير أي حق تصنعها كل هذا هو لسكل حساب تمايا القرآن حجة لك أو عليك يا ماذا ما في لتره أما قد قرآن كرمي أي الرعاة سرابا نغانا إسرع كون نغانا يا محامي أما أبو كاتا أما فو دولايا أما واحدة إنتاد ركتابان رب حلي إسرع كل دولايا إسرع كالولايا ألا يغساد رب حيث هذا قرآن كان بصائره مدى أرحينا يا حق للناس يدكوه وهدى الهنون ورحمة النحريسه لقوم الدبيه يوقعون السرال أم حسب الذين ترحوا سيئات هناف دارت اللقوبة بيه وحو وعشا كي شيء من ملعونة وأبو جهل لأورنج لي هي وليد من المغيرة كل مي وقاسى رسولة الله شاكي أبو جهل بايري إنه يتب شيئا يوانوك وحلوه محمد شيئا يددجي وأوقحي لكن فمين ما يرعي ماي ما كان ساوليد من المغيرة لي يروي وريه إنه هو شيء غير محزوق فوحوا إلى أفرطر ترى لحظة نظر كنا ولا نبنا ما أوسنا هاي بل لي يرني مديسي ويكريني مديسي ولي يبين كنا شيء جيد وما هدو عقل قيسة كامل لغض بين شيء جيد فكي يبين تيران تكو شيء جيد يا بوا يلني مدى كو حسر هذا كل كلبة جير كيسي إلى أفرطن جير كيسي ولي يبين ما شيء جيد بولي فكا هدو عقل قيسة كامل بين شيء جيد فكا وحن وشيء جيد الله وضعه فكا ساوليد كينا قرعي ويقول والله وارم كل كاسي وذاك المرمي الكاسي ريحان فما يعلمك كاسي يقصدين بولي معالي علي بولي القراس ما أرامي من كان واتر تمي جيرني مدحني مدر هيرها من اسكو حيني أولا لبدا مدى قوش با اسكو حيني لبا الروح نمان أني سلا أرش عني كل كمر كان سيقى تبقلو كبتها أرامي يا بجهل والله بولي والله تول عزابا كل دارتين الرميني أبدا بولي أرق وحكا دعا أم حسب الذين وحي موحي ملايين إن ترحوا السيئات فما يالك كسبنايي أن نجعلهم إن النجيلين كالذين وحي أوكلة آمنوا حقهم لي وصورة البقرة نقصهم برلي لا ينالوا أهدي ظالمين ما إله ظالم كبقان أي النبي أمك لك لقان ماي أم حسب موحي ملايين الذين وحي إن ترحوا السيئات فما يالك كسبنايي أن نجعلهم من المجيلين كالذين ضدوا كلا آمنوا حق الرميه وعملوا عمل فري الصالحات عمال وناجسن سواء يسواء لبقروه ما إن الكميهين بيمودين ما حياهم نولا صوديو وما ماتوهم الجيري ولا لبضل ومرنا مشركين تي سواء ما حياهم وماتوهم ونقوا نيسا ووحي أرنجره أبقى الدنيا كفي عن بآخرة كفي عن سورة مريم ينكوث ومرني أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا كل كواحد وين وش عندك يكون وليه يأتي آخر يستمد مودن ماي أما واحد وين يجا إن المؤمنين صلى الله عليه وسلم مودن أدوري آخر الله نور معها وعندك نوع عافيان نور كوا نوع مؤمنين آخر نكوا نوع أهل الجنة كوا نوع أهل النار كل كان نور يجيري تونا مسلم يجالس منه كل كان صار بيه ما يحكمه وروحنا يجالد وبدومي يسافرهم إني أدعو كنا قف مؤمن الله قرن أيها كلهم ويسقرب تايا آخيرا أي رجيها إنا المال تقع ساء ما يحكمون الروح البدومية يعني فرحمة فبعد على درسة قلت عاسي إيو ليش أقين أيو فسعادي لبيع ما يشتاو وخلق الله إبوح أبوري السماوات إلى ريالي والأرض وريالبو للحق ربي وأبوري حق نما صرفته هو أدلة الحق يبين لقوا أبوان صدق أولد بو أبوري إيو ولتجة إلا أبا المريو كل النفس نفل أركا لمانتا بما شيء لقوا أبا المريو فسبت أي شقيتتي وهم ذاتك الله يظلمون لدلني ما يوقفنا وناك أوليه لقدوا إن ما يحمان سنكسبنا لدل صار ماي أفرأيت من اتخذ إله هواه وآيات دي كذب سعوة أبي جهل منك هو دي سكاء الله يشاء أيام بواحد نفت أشيقي سكاء الله يلنا يسلع المشركين تأوها بلايه بل أردنا أحد هنونين كراجرين أحد في إله بادي يليه قال تعالى فبوحي أفضل وحديث أكثر من روح اتخذ يسيو هواه هو يسيب إلهه كيس ومفعولك إلا بعد إلهه وعاوي ما يهواه وحي سجعوا جعلانا أي نفس أشيكتوك الله يس قلت أسا صبحي الله أركب إله لوفه في جري ما أنسى بيستقبال لك قرية بريم المرغ بال لك قرية مالك دنبه هذه بقال لي يسوع الله قد يا بركه فرس بقالي باكر لي مار بال لك دقايا يا ده بال لك دغو مال شندر بال الله كيفين يا مال اللي باح مال اودي قروي والله ارك سبح الله الكريم يا اله فوق فكره افرايت وحديث انت من روحه اتخذ يس الهه اله عابدا هواه نفسي سوى وشيتك يس وهو اضله الله يا مبادي على علم سوى اقول ومنك إلى محمد إنه رجية هو قرنية لكن راعي ماي على علم على علم أنه نغفر تحق إبه إله إساق أقب باريه وختم إله أودي على سمعه مقر كيسة وحق إنتاس ومقلع أنهس قلي وقلبه الله في سلوه حقه سنقلي وهو جعل إبي علي على بصره إشي سكر كذن رشاوة ضبو فمنه حيبا يهديه كافن ونكره أفرت المناد والله شيئي إحي أور ربيب إله تي شيء إله أن إتسقوا معين وبادية لديه سين أول الضبالي إنديه سين أول الدبي خلق قفت أصير أسألوه ما نظر تمال معايا لحواسي وحلقود دري ما يولن باب إليانسين باب بنجر أدوك بابور بنجر مكحين كرتان مال بابا ما مكحين كرتان فمن حتيبا يهديه هنونين كرايا من بعد الله إله مركو صايا لي دبدا يهنونين كرايا جوابتي وحاوي أحد هنونين كرايا مجره وكاسا الليل فلا تذكروا مويدا وانتمين مدركين تفكر بآخرة كذبين نواتنا وقالوا وحي الله ما هي آخرة لشيك أيامها إلا حياتنا نرش النبي أنبع جيرك الدنيا الدنيا لأن كنا ولي وتاسمح يهي نموت وانو لما نرى ياسع بنت ونحيا وانو ولا نعرض بعد لسا وإن تاكنية قلت وحي وحي وحي لشيك أيام وحك لما الدراء فلسفة إيا دهريين تأيا كل ورك قبان كاوس فلك أعتقد ذا قبول وقت لا جلتها بين سلطين لمودهم وقالوا وحي له ذي ما هي معها آخرة بلا شيء قايل إلا حياتنا الدنيا ونوش النبي أدونك أن نكون نولي وأهيد نموت إنقاركنا بنته ونحيا أن النولانه هو يلدى بنت يركنا وابسان وما يهلكنا أن لها لاقي مايو إلا ذهب وقبك بنت الوقت قاعد دلي ملك موتي بيضفرها يعني أجس وما يهلكنا أن هلاقي مايو إلا الدهر وجبنك يقول بأن هلاقي أيو حبينك أيام مالك أقفك كل مرة أيو ما قلت فتينه لا يد وهذا أيام واحد لا مالك توريك الحمد لله مالك أبوري ومالك أنا عسل هذا مالك أسوق أبدا وعكاي هذا اللي كده زي محمد لله falka waa shaqo saxafa oo aan qiimi lahayn waxaan cuskanay wamaa yuhlikuna ila daaru dabanka waxaynama halaago ilaa wuxuu yidhi maalahu uma sugnaanin lidaalika warka ay leeyihiin min cilmin aqoon inhum maahum iyagu maha ilaa yadunuun waa un ku waxmalaynay haddii waxaa loo caqli celiyo xaqa loo sheega fikradoodii waa ka waidaa tutla haddii la akriyo calayhim dushooda aayaatuna aayadyaalkanaga haddii lagu akriyaa rabbi yidhi bayinaatin iyagoo aayaad iskabcadihi oo adilada iyo waxay aayaadku tilmaamayaan isagoo caadiyaal yaho banaanka yaal maa kaana xujatahum xujatuhum laba qirow xujatahum dartay cuskanayeen ma aya noqon ilaa aan qaaluu inay yidhaahdeen maahaana wax kale u'tuu la imaada biaabaa'ina aabayaalkana la imaada in kuntum haddaa diin saadiqiina kuwa ku run sheegaya inay aakhiriya soo bixin jirto aabayaalkii ma dhowo geeri hor soo bixin kuwaas hadda aakhiro jire noo keenay oran jireen jawaabta laga sii ah qul waxaa tira rasuulka sharafta lahu allaahu ilaah baa yuxyiikum idin nooleeya nafta haddeed idinku jirteed ku mirmaysaan eebbaa idin geliyey suma marka aad nooshihiin dabadeed buu yumiitukum idin laynaya waa dhammaanaysaan suma dabadeed buu mar saddexaad yajmacukum idin soo kulminayaa ilaa yowmi alqiyaama qiyaamada maalinteeduu idin soo kulminayaa laa rayba fiihi arrinkaana shaki kuma sugin inuu marka hore nafta idin geliyey haddana adduunka inta la joogo nafta idinka qaadaayo haddana uu mar saddexaad idin kulmin doono taasi muran male u sheeg qul waxaa tidhaahdaa wamaa yuhlikuna ila dahru iyo ilaa xayaatuna dunyaa baa looga jawaabaya qul waxaa tidhaahdaa rasuulka sharafta lahu allaahu macbuudka xaqa ayaa yuxyiikum idin nooleeyey uma markuu idin nooleeyey dabadeed buu yumiitukum idin dili doona suma geeridaa kadibna yajmacukum waydin soo kulmin doonaa ilaa yowmi alqiyaama qiyaamada maalinteedaa laydiin soo kulminaaya laa rayba shaki fiihi arrinkaa gudihiisa kuma sugna walaakina ha yeeshee aktarannaas dadka intiisa badan laa yaclamuun arrintamaog oo hadda basharka mulxidiinta cawaamta unbaa ka badan cawaamta unbaa ka badan qolada labaad wey walilaahi mulku samaawaati walard ilaah arag milkiyadiisi iyo waasacnimadeed qaala tacaala sadduu wuxuu yidhi walilaahi eebba keliyatay u sugnaato cidinlamale mulku samaawaati ciraryaal hanashadood walardi dhulalyaal hanashadood eebba keliyataa iskale wa yowma maalin taquumu saaca saacadda qiyaamo ay dhici doonto yowma idin maalintaa qiyaamadu dhacdayba yakhtaru waxaa tacabkood dhici doona almubtiluun inta xaqdarada ku socota inta xaq ku socotay unbaa guulaysanaysa wixii xaqdarre ku socday ayaantaasaa tacabkood ma'aya ay cadaab abada mudanaya wa yowma maalin taquumu saaca saacadda qiyaamo ay dhici doonto yowma idin maalintaasa yakhtar waxaa tacabkood lumi doonaa oo hoogi doona almubtiluun waxaa xaqdarada ku socday madhar min madaahiri alqiyaama halkaa laga galay waxyaalaha qiyaamo muuqan doona wa taraa waxaad arki doontaa qiyaamada markaa taagan kulla ummatin ummad la arka kulligeed jaasiyatan iyadoo arrusan oo dilba joogta oo inta ishaag la qaban waayey oo fadhi la qaban waayey oo jiif hadalkii baabaay oo la wararay maskaxdii firirtay oo qofka isaga is iloobay yaad iyagoo dilba jirta arki doonta yaaban dad kambarro arki doonta wa taraa waxaad arki doontaa kulla ummatin ummad la arkee kulligeed jaasiyatan iyadoo jilbaha ku fadhido jilba jabtan kullu ummatin ummad la arkee kulligeed tudcaa waa la yeedhaayaa ilaa kitaabihaa baa loogu yeedhaayaa ummad la arkaba kitaabkeeda kitaabka waa maxay waa kii camalkaagu ku yaalay maxaa lays odhanaya yaa saaxiba alkhayri wayaa saaxiba sharri waa lays odhanayaa daliishii ceebtaa ugu daran haddii yaa saaxiba sharri intaa ummada dhexeeda lagaa yiha kullu ummatin ummad la arkee kulligeed tudcaa waa loo yeedhaayaa ilaa kitaabihaa baa loogu yeedhaayaa oo kii sharta badnaayo qolka markii uu yimaadna ogeysiiska guud arag waxaa ilaah odhanayaa subxaana alyowma maanta oo qiyaamo la taagan yahay tujawna waa laydin abaalmarinayaa maa shay keliyataa laydinku abaalmarinayaa aad kuntum ahaan jirteen tacmaluuna kuwa sameeyo min alkhayri washarri tacaddi iyo xadgudu ma jiro falyowma laa tudlamu nafsun shay-an walaa tujawna ilaa maa kuntum tacmaluun ogeysigaasaa la bixinayaa kolka markii loo sheega qof la arkaaba in wixii uu galabsaday lagu abaalmarinaayo ayaa kitaabkii loogu yeeray oo isaga uu lahaa la fidinaaya qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi haadaa midka la kala bixiyey waa buuggii camalka lagu qoray kitaabuna annaga kitaabkanagii wey yandiqu kitaabku waa hadlayaa wixii ku qorra baa sheegan calaykum idinka basharka aad dushiinna bilxaqi run buuna ku hadlaayaayo idin nabi maayo waxaad samayseenna dhaafi maayo runu buu idinka sheegaayo waxaa rabbi yidhi subxaana innaa annaga kunnaa waxaanu ahay nastansiku إنهم قرن كتاب ما بان مكبر جرني كنت لا دهان جرته تعملون كل سمية وحن يسن كل أمة تدعى إلى كتابها إن هذا كتابنا وكتاب في مر إلى الله إضافينا يمرنا بشر لماذا بوان عقوله مر إلى كتابها أمد كتاب الله إضافينا قد كان كتاب كان له قد كان واحد كتاب كن يألني إيا كتاب مر إلى الله إضافينا يانا ملائكتي في أمركي في أرنتي سألوه قرأ استغاثوا الحساب ما يأدون فيه فلك الله بدي بكتاب وكان حي قد كشقاله أبوك قعنت أبوهي إيا كان لقى قرأ وكان حي هذه قاله لكن والله يا كتاب قلت كتابها هي كتابنا واسمده استنتاجها كان عبد الله بن عباس وحمين وعلى وجه إله قدري الأدوان كان لوغو تلقالي خم يسمى إنو سميه لوح المحفوظ كي يكون يالله قل كان ملائكة لوح المحفوظ كي لما سعوته أدوان كيبا إلالي اللي يري وعلى وجه سميه يقرين قل كي يقرين بالله لوح المحفوظ كبالله وعلى تسعى يا ملائكة وحسك قرشان يوحي أقدرنا فيري قل كي الله يشفيري انتي بوغا كتا إلا كتا لا إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون وعملك إسوافق آية وحي أبوانك الأولي من ثانية سنبا يوحي الله المحفوظ كويا لي ليلة القدر إلى اللقاء العصية هذا كان ليلة القدر سنة كانوح سميه لن أبوك قرن يوحي حق أويا لي قل كي ملايك تمرنا إيغان كي قرنا مرنا كاس إيغان تبقى الآسلي ويسجيوي إنا أنك كنا وحنا هالي نستنسق إنا نقول إنا ماكي أذ كنتم هانجلتين تعملون كوا عمل فلا أذكي كرسار خلق ما كنتم تعملون وادتك أولا اليوم تنزون ما كنتم تعملون وادتك أولا كلب حدث فأما الذين أخيار آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فري أصالحات أعمال وناشا فيدخلهم نحو قليل دونا ربهم ربهم في رحمته نحريك سجده يجب قليل دونا ذلك الركاف هو إساق أنبا الفوز اللي بانا المضين وعاد كما لجي يقوله ذاتك إيماني عمل صالح أشكو درسدي أحمد إبال لجي قرضي اللبات بكيشو وأما الذين وح سفروا قالوا بي فيقال لهم أنا انبهرت اللو قديمي وحالوا أرنايا أفلم تكون مويا أهاني تطلع مثل أغري آياتي أنا آيات تيجي مويا أهاني تطلع مثل أغري آياتي عليكم دوشين وفاستكبرتم إذا استوينا يسين أو وكنتم إذا أهاجرين قوما دد مجرمين دنبية ووي حنان تعرق يكون أجين جفتكو دي اللقود أجين أيو اللقود عضينا أيو اللقود عضينا يأرق سورة أول سيدي آخر كده وحي تقول يا مارك وإذا تطلع عليهم آياتنا ولا مستقبرا كأن لم يسمعها واتات صمرتي هل كان أرق كيبا اللقود حساب سمي آيات كدوشي سقفك اللقود أغريي إتكوين أيسيي لن أجلغوا إسوا دي مارك وأما الذين وحا كفروا قالوا بي قلت القرآن كالدفلوا للسهلة قلنا بقي سين جفتك أكين يأرق ورأيها كان الآخرة يعيدي كامل حكتة إله باحد الله إياه وقال لها قد ترجمة يا كالي لقيس أمدات كميتها ماشي عاس انت كواه للا بوضا للا مرة ماشي عاس حسابتك لعيس وأما الذين وحا كفروا قالوا لي فيقال لهم وحا الله أرنا إياه أفلم تكن آياتي موايا نهي تطلع مثل أغري عليكم دوشينا وفاستكبرتم إذا نتكوين يسيمين ووكنتم إذا نهاني قوما داد مجرمين الدنبية ووي آخر ذلك الله خصوصي سكيك غير وهو إذا قلت له هذه الليلين إذا إنه وعد الله والله نرده شيئا إلا يصاب حين أيه والله حساب سمح ثمارين أيه وحاسي أبو شيئا جدك إنه وعد الله يهو حقه يبقى حقه مبني هذه الليلة والساعة ساعة قيامنا لا ريب شك فيها ساعة قيام ماها والإيمان إذا قلت الليلين إذا قلتم وحد أرجلت إنا ندري ما ساعة والساعة حتى يمنى غانك عن رسل سيدك أرجل قلتم وحضرون جبتين ما ندري ما نؤذن ما الساعة وحيتهاي إن ظن ما نظن ملايين ماين ساعة إلا ظن الملمها وأم مغلا وما نحن منيه بمستيقنين ساعة ويقين سنة يهدر واجر ثالث ميه الله سأقول بالله بتهدي لا يأخرنا للشيء يعني سكيون بأي قد نحضان لك بالله حروفتي هو يوين كل مهري ودوسي اللقالية oo quraanka la baray oo hadda kutubta loo laqweeyay magaciisa maxamed abubakar ismaan ali layra ayaa kala wadi akhi duulka oo dadka mutakhallifiin diida baahan ba saacad saacad waayay yurubka iyo reeraha meel gaari waxa si maayaan oo waxa meel naysa arko waxa ka dhacay kuntum muhaatir ahlan ma nadri ma noogin ma saacatu waxay tahay in nadhum mamalayn illa dhanna malama hanin wa ma nahnu min bimusayqin kuwa yaqinsanay وكفر كل كافر عبد الله شكيون وان سومر على ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ربدا وحاهم مغضى لهم إياك سيئات ما شيء حمانتي أي عملوا عمل فريق وحاق وحاق بهم إياك ما باكو دقى أي كانوا هنجرين به ما قايا سهجون توقو جس جسا من الساعة والعقاب والبعث والنصور والجزاء والعدد وحي مركي الله حسوسي أي بودي جرى وحي باكو عبسلا وبدا وحاهم مغضى لهم إياك سيئات ما شيء حمانتي أي عملوا عمل فريق وحاق وحاق بهم إياك ما باكو دقى أي كانوا هنجرين به ما قايا سهجون هو في جس جسو وكان نارك اللغو أبورو اللغته أي ألا لا يهيسو إذن كو آخر وما إذن شقيسو واي وما إذن زكزاقي إذن عذاب فإنت الله إذن دحدي قال إذن كتغايا إذن إبوه ليره وغيره وحلوني لهذا اليوم ما أنتو آخر الله جوغو إله بالي لنساكم دنبانو إذن كبحينا وعلى إذن كدنبحينا كما نسيتم سا إذن بأوغا دنبحدينو لقاء يومكم مالنتين الله طورا كذا هذا متكر إن المالين كان آخره إذن كدن بيسا الليلين شاكي فميسان أشاكي فتال مجيدان ها إذن هالكاسا الليلين كدن بحايا ساد مالين تن أودا فرتين قل كدن بحا مالين تن لوغا دن بحي واسمه وأشاكي سيلان أن الإيمان والعمل الصالح وتعالى تنقف إلا ما تنكسا الدنيا هو لها دير الأرياء وأن حقي وحجوز وين لورحي وأخدن بحجوز آخره دن لوغا بحي أولا ضيعي أولا سهل ليو قل كماركي ساس آخره لو سهل ليو وجانب كذل الليدو حتى هو عائمان دونتا يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن قتل من الساخر وقيل وحلوه اليوم ما أنت لأننا نسانكم إني كدن بحينا كما نسيتم سائلين بوها المانتا وغدا بحذان لقاء يومكم معينتين الله كورا كذا هذا متك كان وما أواكم هلهين النار حرمتا شاب الله إذنهين وما لكم إذن مصرنا من ناصر وحبين قرقارة وحقر يدعاني قرقارة سوغيتان نمال حلقا سان إذن هلهين سبب كأي كفر ستورا محفوظ سبب كله هو عدي إلى وحير ذلكم دم بحيدة دن الله يذين كبحين الليلين دنيني أركا هويقا الله يذين كبحين إيا قرقار إيا قعلك أبلا بهين ذلكم أرنك أيضا كل عيو حوي لأنكم إذنك هنا اتخذتم يالتين آيات الله إله آية ديالك سيبا كذبها وحلو عيارك يالتين ومارك آيات الله يذين كبحين الليلين وغرتكم وحيد كبيرتين الحياة النور الدنيا أيها سيسان في الوحيد لن نغطي انظر الدنيا كوة يحلين والألاك قادل اللي آخر آياتنا ودي ويدين كل كفر يوم مانت لا يخرجون كوة الله بحن مايو منها النار تلقى بحن مايو ولا هم أهان مايان استعتبون كوة إلى خالي قلية الليلة ورحب إله سلام كثيرا ورحالي قلية وإذا كرها لنقل آية مي وهذا ما فيها الله الدنيا كان اللي تكرها لقلية آخر اللي تكمرها لقلية فاليوم ما أنت لا يخرجون منها لقد حين مهيا النار ولا هم خان مايا يستعتبون كو إله لقلي اللي يالا قد الله فلله إبكرية تالي وركو وعديا فلله إبكرية تالي الحمد محل إذن لمر اللي رب السماوات إلى ريالك أبورتي لهاي المامولاي ورب الأرض إلى ريالك لهاي أبوري المامولاي رب العالمين إذن يلولك لي سماها رب العالمين أونك أولا الدنيا آخرة نالي قوهاي لها إما مولاي أي أبورتي وله كله باره إذن حمدي كله أوليه أي أيوه وله بكرية تليه الكبرياء عظم كله باره إذن لمن في السماوات إرياالكم كليه والأرض إرياالكم كليه وإذن كبر لمن وعظم إيه جلال إذن كليه تاله وهو بكرية العزيز ألا أنكس كأذك الحكيم ألا مامل وناكسا ومرتلأ والله سبحانه وتعالى أعلم.